الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وبعد الدرس أصير لكم أنت شنو عندكم أسئلة، احنا أذان طاغي إن شاء الله نستفيد من أسئلتكم. تفضل عندكم كل شيء جديد. هو استدل بها على رجعة بالخصوص بالمتن وبالشرع. احنا طبعا في القضية ما دام احنا ندخل في ايام حافلة بالاسئلة، اذا تساعدونا في يعني حل الاسئلة اكثر اسرع وتحديدنا اكثر، شخصون مثلا يقولون العبارة فلانية به سؤال حتى احنا نراجعها نعرف انه سؤال بالضبط. وانا استدلش مثلا سؤالكم احنا نقدر اذا انتم متحضرين وين باي عبارة بعد افضل بالمتن. يقول نعم كما حكى الله تعالى في القرآن الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يخلقوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون. الإشكال وين؟ أن هذول مو مرتجعين، يعني الآية مدل على أنه هذول مرتجعين أنه راح يصير صارت لهم حالة رجعة. شلون ليش يعني خوي ما يقول احنا بينا في وقت البالكم اكيد يعني عملت اثنتين احيات اثنتين يعني صار احيائين. الاحياء الثاني يكون ماذا؟ شفت الشروط؟ نعم نعم من قال ان اكو موت بعد الموت؟ بعد البرزخ، هو البرزخ بعد يمتد إلى نعم. يقول أنه نعم يعني يقول أنه هذا موجود استدلال به حتى بالروايات الشريفة. نعم. نعم. نعم. هذا في السؤال آخر، المهم خلينا بالسؤال الأول. السؤال الأول احنا استدلنا بظاهر الآية، ظاهر الآية يوم نقول أنه عندنا موتتان وعندنا إحياءان. الشيء الظاهر من خلال مثلا ما احنا نعرفه أنه الموت واحد، يعني هو أكو اختلاف، البعض يقول بأنه الإنسان حينما يموت يحييه الله سبحانه وتعالى، يعني هو تموت حتى روحه تموت يحييه الله سبحانه وتعالى بالبرزخ. والرأي الآخر كما احنا إن شاء الله نبني عليه بحثنا بالمعارف إن شاء الله تلاحظوه، هذا يبني على أنه الروح ما يصيبها الموت، إنما يصيب الموت الجسد ثم بعد هذا يرتجع الجسد بأن ترتبط به الروح. فعلى مبنى المصنف تكون هذه الآية بعد مطابقة، يبقى ذاك البحث يعني ايش راح يصير؟ راح يصير أصل موضوعي بالاستدلال بالآية، بحث أنه هناك موت مثلا بعد البرزخ وقبل الإحياء في الآخرة أو ليس هناك موت، هذا الأمر يدرك إن شاء الله إلى محل في بحثنا بالمعارف. لكن لو فرضنا بنينا على هذا المبنى الذي يتبناه المصنف ويستدل عليه، يعني مو أنه في حينه يستدل عليه إن شاء الله ما يترك يعني بالاستدلال، لو فرضنا بنينا على صحة هذا المذهب اللي هو المفروض الشارع والمصنف، المصنف ما يأكد عليه كثير، الشارع هو يستدل عليه، بنينا على صحة هذا الرأي، فإذا بعد ما عدنا مجال لتفسير الآية بالإماتة والإحياء من خلال إماتة الروح وإحياء الروح، الروح تبقى باقية، شنو اللي هو يموت ويحيا؟ سر الجسد، الجسد بعد البرزخ ما يحيا إلا يوم القيامة حينما يبعث الناس فيما نعرف. فإذا عدنا إحياء آخر ثاني، يعني صار إحياء بالرجل، ما عندنا تفسير آخر، يعني هي الآية راح بشكل طبيعي راح تقودنا للإيمان بالرجل. يبقى إذا إحنا ذاك المبنى ما صححنا، ما بنينا عليه، لأن هناك إماتة قبل مثلا يوم القيامة، أنه يحيى الإنسان ثم تموت، حتى روحه يعني تموت ثم تحيى مرة أخرى، في هذه الحالة الاستدلال بالآية ما راح يكون صحيح مثل ما قلت، ولكن هذا مخالف لمبنى الشارع اللي إن شاء الله قيم الدليل عليه، ومن ثم أتوقع أنتم أيضا راح تعتقدون به يعني تقتنعون. فغايته مش راح يبقى عندنا إشكال، راح يبقى عندنا إشكال أن هذا يستبطن قضية مقدرة لم يستدل عليها بالآية. ما هي القضية المقدرة؟ قضية أنه لا تموت الروح أصلا. من قال بأن الروح لا تموت؟ لأن الروح أيضا تموت، تحيا تموت في الموت الأولى، هذا الموت العادي، ثم تحيا لتحاسب في البرزخ، ثم تموت ثم تحيا يوم القيامة. بناء على هذا الاحتمال الاستدلال بالآية لا يكون صحيح، بناء على أن الروح لا تموت كما يأتي الاستدلال عليه تكون دلالة الآية تامة على المطلوب. فالجسد يحيى بالبرزة، الجسد لا، فتعادل الروح للجسد. نعم، فهذا شو يدل يعني؟ قلنا هذا المسألة راح نناقشها احنا، وما نقدر نناقشها احنا، عندنا أدلة مخالفة، يعني الشارع يذكر أدلة مخالفة، ما نقدر أن نطرحها، يعني تقولون بعض مسائل العلم ما بالإمكان أنه واحد يأخذها كلها في آن واحد. هناك من الروح إذا كان إشكال، إحنا الآن نقولها بنحو القضية الشرطية، إذا كان ذاك المبنى الذي يبني عليه الشارع غير تام الدلالة تكون في دلالتها على الرجعة، غير تامة الدلالة لا تكون دلالة على الرجعة، هي صح الإشكال. أما إذا كان المبنى تام والمفروض هو يبني عليه، فطبيعي بعد من حقه أنه يستدل به، فيكون الاستدلال بالآية صحيح. مثل ما بعض الأحيان يصير عندنا فرد مطلب فقهي أو أصولي مبنائي، شو نقول هنا النقاش مبنائي، بناء على كذا راح يثبت كذا، هذه الآية الاستدلال بها مبنائي على هذا المبنى، يبقى ذاك المبنى متى نثبته؟ في المعاد إن شاء الله، ما بقى يعني الدروس القادمة في المعاد هي تتناول هذه القضية بشكل مفصل. بعد أكثر إشكال هذا إن شاء الله صار وضوح به، ولو وضوح تقديري أنه هذه الآية مبنية على هذا الاحتمال، لعله حتى نقدر نطلع الصفحة اللي يستدل بها المصنف الشارح يعني عفوا على المطلب. يشير إلى يعني فرد مقدار في الثالث في صفحة 244. ثم أصل في تعريف المعاد أيضا يذكر أنه أوجد الروح إلى الجسد. يقول كما تقدم على كل حال سهل نشرح وقتنا بهذا ما نوصل الشيء إن شاء الله ناخذ، بس أنتم إن شاء الله تذكرونا من نوصل لذاك المطلب نشوف يعني مدى ارتباط مرة أخرى، يعني مدى ارتباط هذا الاستدلال بالآية الكريمة وذات المطلب، مطلب أنه الروح تبقى حية يعني ما يصيبها الموت، وإنما حقيقة الموت انفصال الروح عن الجسد، الجسد حقيقة الموت مو حقيقة الموت ثناء الروح، عن تفسير الموت راح يختلف تماما. والإشكال الآخر قلتوا شنو بينتوا شنو عنده بعدين احنا طعنا هناك شنو كان الإشكال الثاني؟ نعم لا لا لا وهو نعم على الجدع يعني على أن يخرج قوم آخرين نعم ما به في جلالة، فإنما الجوع جوع الحق إلى أهله. ليش كان يقول بكرتكم؟ يقول بكرة الحق إليكم، إذا كان يقصد هذا اللي يقولوه كان عبر كرة الحق، لأن أنتوا شو تفسرون معنى رجعتهم يعني رجعة الحق إليكم، هذا تقدير مضاف صحيح، بينما هو الظاهر رجعتهم هم يعني الرجعة فاعلها من الراجع من هو هم أنفسهم، فهذا التقدير يصير مثل ما أنتوا تفضلتوا قلتوا حمل، هذا الحمل خلاف هو يحتاج إلى دليل، مرة عندنا دليل يضطرنا إلى هذا الحميل الصحيح، فإحنا روايات بين صريح بالرجع وبين ظاهر بالرجع يتقبل هذا الحميل يقوله، فالصريح حينما يجتمع مع الظاهر في نفس الأمر مش راح يحمل الظاهر، راح يأكد ظهور الظاهر أصلا، حتى لو كان هذا الذي يعني تقولونه يسدد إجمال بالدليل، يعني احنا نشوفوا احنا عندنا جواب، الجواب الاول نقول هذه دعواكم خلاف الظاهر، ولهذا تحتاج مثل ما انتم قدرتوا تقدير مضاف، يعني قاعد والله قلتوا عودة الحق اليكم مو عودتكم، وقاعد يقول عودتكم رجعتكم رجعتنا يستحق يؤمن برجعتنا كرتنا كر يعني هو كر يعني العود مرة اخرى يكر يعني يعود نفس المعنى يعني ما به فرق. زين فالجواب الاول نقول هذا خلاف الظاهر، والخلاف الظاهر الحمل الروايات عليه يحتاج إلى دليل، وإلا يكون الحمل على الظاهر كما تعلمون في حجية الظهور. الجواب الثاني هذا الجواب الأول صحيح أو مو صحيح، قبلتوه أو ما قبلتوه؟ ها لا بس خذ تفضل ليش ما مقبول؟ ما هو الظاهر اللي هو الظاهر من كذا ما هذا يعني لا هو احنا شلون في ادنى الظهور؟ لحظه شوي خلينا نستذكر معلوماتنا الاصوليه في بحث الظهور في بحث صغريات الظهور، احنا مو عندنا اول مره ظهور تصوري يستفاد من الدلالات الوضعيه صحيح، ثم عندنا ظهور تصديقي اول يستفاد من قصد المتكلم، ثم عندنا ظهور تصديقي ثاني يستفاد من عند اراده المتكلم الجديه، مو عندنا اصلا تطابق بين الدلالات، أصلا في التطابق أكو مبرر لأن تنخرم إلا بمنشأ واضح بقرينة واضحة، هنا أصلا في التطابق بين الدلالات تقتضي أن هم يرجعون، يقول رجعتنا نحن، إحنا من اللي نجي نفترض هو يقول رجعتنا ويقصد رجعة الحق إلينا، يعني شي يكون مراد الجدي أو مراد الاستعمالي خلاف المدلول التصوري أو خلاف المدلول التصديق الأول، هذا يحتاج لقرينة، إذا كانت موجودة القرينة كل شيء يكون كلام نتيجة، إذا ما موجودة القرينة عرفان إحنا نبني على التطابق بين الدلالات، شنو هو هنا الذي يضطرنا إلى التنازل عن أساس التطابق؟ نعم قرينة ماكو قرينة الإمام أي إمام منتظر يعني، فالإمام يكفي أنه بعد ما يحتاجوا ما يرجعون، مو قرينة هذه على أنه هم ما يرجعون، قاعد يقول كرتنا نحن يعني هم يرجعون، الإمام المنتظر هذا يصير شيء آخر يعني، هذا ما راح يصير قرينة على المقصود. هذا ما راح يصير قدر، هذا راح يصير فد معلومة من المعلومات. هذا مو معنى أنه إحنا قرينا على المقصود، لاحظوا قرينا على المقصود شن هي. سخن الوضح أيضا بحث يعني فرد منشأ أصولي للقضية. إحنا من تجي عندنا القرينة، القرينة لازم يصير بينها وبين المراد الاستعمالي الدلالة التصديقية الأولى أو المراد التصوري، المدلول التصوري أو المدلول الاستعمالي، لازم يصير بينها وبين تنافي حتى ما نقدر نحمل عليه، لأن هو الأصل أن إحنا ننسجم مع هذا. وجود الإمام المهدي ما ينفي رجعة الأئمة، رجعة الإمام الصادق عليه السلام، ما بي ما بي ما بي منشأ للنفي. أما من يقول رأيت أسدا يرمي، الأسد ما يمكن يرمي، صحيح؟ فش نقول يعني قصد الشجاع؟ ليش؟ لأن هذه القرينة صار بها تنام. يقول اذهب إلى البحر واستفيد من علمه، استفيد من علمه البحر ما عنده يعني، لا بقصد من البحر يعني العالم، صحيح؟ فشوفوا القرينة شنو معنى القرينة، مو كل شيء ينسجم مع المعنى الآخر صار قرينة، لا، القرينة يعني الشيء الذي لا يمكن أن الذي لا يمكن أن ينسجم مع المعنى الأول. وإحنا عندنا الظهور يتكون من ثلاث طبقات، صحيح؟ وعندنا أساس التطابق بينها، مو هكذا درسنا بالأصول؟ ظهور تصوري، ظهور تصديق استعمالي، تصديق أول، ظهور جدي. فهذه القرينة اللي تصير بين أي مرحلتين، مين أي كانت بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة، هذه القرينة لازم تتنافى مع الانسجام بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، أو الانسجام بين الثانية والثالثة. يلا نبدأ نقول قرينة ونغير بها المعنى، ولا الأصل التطابق. ومجرد وجود الإمام ما في جهة نفس، مثل ما تقول اذهب إلى البحر، وإحنا نقول إحنا هنا البحر موجود يمنا باعتبار إحنا نعيش بمدينة ساحلية، إحنا نعيش بمدينة ساحلية، زين؟ اذهب إلى البحر يمكن ماذا أن تكون مقصود من أجل مراد التصور، المراد الحقيقي كما المعنى الحقيقي، ويمكن أن يراد منه العلماء. تقول ما هي القرينة على أن المراد منه العلماء؟ تقول إحنا عندنا علماء موجودين في هذه المدينة. يقول وجود العلماء في هذه المدينة صحيح، لو كان يريد البحر مؤشر للمقصود كان أمكن أن نعمله عليه، مثل ما نقول لو كان هو قصد من كرم الإمام يعني نفس قيام القائم عجل الله فرجه، صحيح أمكن أن تنتج، لكن هذا ما رح يصبح قرينة صالحة لأن تحرف المقصود عن الظهور الأول، ما رح يصبح. صار واضح إن شاء الله؟ فإذا حصلنا قرينة تم. بعد يبقى عندكم اشكال تفضل انتم من ناحيه المناقشه، احنا نستانس يعني. الامام عجب الله تعالى فرجه هو يمثل الامام، يعني كره تكون هو كره الامام او وجود الامام، واحد يكون كره بالحقيقه ان ظهور الامام كره لاهل البيت، يكون مصداق للكره المجازيه لنسبه الكره اليهم بنحو المجاز العقلي، صحيح؟ مو ايش راح يصير؟ والمجاز خلافه عجيب. إذا نقول متكذبين أن الأئمة ما راح يظهرون. بلي عندنا فقط نسمع بعض الروايات يعني عن ظهور الإمام علي عليه السلام. لا مو بس الأرض. مو بس الإمام علي، عندنا الأئمة يرجعون واحدا بعد الآخر، إمام الحسين، إمام كذا. هذا من وصل القضية نحن متكذبات بعد يعني بالعكس متكذبات أن الأئمة يرجعون. يعني هذا قضية كلش خلافنا. يعني أنا أسأل العرف كهواية العرف. لا العرف إحنا بعض الأحيان العرف ناشئ مثل ما إذا تطرح القضية على من هو ما يؤمن بها، صحيح؟ العرف الشيعي شو وقت يصير حجة؟ مثل عرف السوق شو وقت يصير حجة؟ يصير حجة إذا كان هو منسجم مع القضية مع الرواية اللي إحنا نأخذها. وإلا جاء السيارة شنو ظاهرها؟ يعني جت السيارة مثلا من أي نوع من أنواع، صحيح؟ بينما العرف العربي اللي هو منسجم مع ذيك اللغة مع مصطلحات مو مصطلحات مع ألفاظها العادية ما راح يفهم من حجر السيارة فعالة يصير بها صيغة مبالغة وإشارة إلى جماعة والهاء تعبر عن كذا والوزن يعبر عن كذا. فهذا المرتكزات، هذا واحد يعني احنا المرتكزات لازم نصوغها على أساس معطيات الروايات، مو احنا نؤول القرآن على الرأي، مو نؤول يعطف القرآن على رأيه. هذا اذا اريد نشتغل بالمرتكزات بهذا النحو يعني بالحقيقة راح نعطف الروايات على مرتكزات، بينما هو المفترض بالشيعة ان يكونون ماذا؟ ان يكون مرتكزاتهم ناشئة من الروايات، يعني هي اللي تكون حاكمة. هذا ما راح يكفي، يعني هذا الدليل يكون كلش يعني مقابل، لانه نحمل به على المعنى الاخر. هذا جواب اول. جواب الثاني، الجواب الاول انتهينا من عند الوضع المنزل. الجواب الثاني انه احنا لو فرضنا تنزلنا قلنا هذا الكلام مجمل، يعني لم تصح دعوى استظهارنا ان المقصود من الرجعة يعني عودتهم بانفسهم باشخاصهم بابدانهم، وانما القضية مجملة تحتمل معنيين. مو نتنزل نقول لا الظاهر كذا اللي هذا قلته، لا، لو فرضنا قبلنا بالحل الوسط نقول هذا الكلام محتمل في ظهوره مردد بين هذين الاحتمالين. احنا عندنا روايات اخرى، الروايات الاخرى صريحة ما بها مجال بعد حتى للحمل، يعني بين طرحها وبين قبولها بصراحتها. ذيك الروايات حتى لو كانت هذه الروايات مجملة، ذيك الروايات راح تصير صالحة من باب حمل المجمل على المبين، وهكذا احنا تعلمنا، راح تصير صالحة لتفسير هذه الروايات اللي هي يشوبها الإجماع، مثل رواية الإمام الحسين هذا اللي يرجع، ومثل بعض الناس يقول الأئمة كلهم يرجع، النبي صلى الله عليه وآله يرجع إلى آخره. واضح إن شاء الله. بعد شكرا لكم على السلامة. ما ندري بعد، احنا نريد اشكالات، هذا بعد تفاصيل مناشئ ومن كذا، هذا روايه يقول بينا الحديث، احنا نريد اظهر الاشكال بالمطلب واحد يعني يذكر احسن حتى ينحصر بحثنا، ولا اذا نريد نتوسع روايه بحث يعني. ها اذا اشكال مو تصدقوا يعني صيغه السؤال ما هو المنشا. نعم نعم نعم. من بالنسبة لمن هذا السؤال؟ بالنسبة لل يعني الكافرين. كلك هو شنو الغرض من الحياة؟ هو نفس الغرض من الحياة الأولى قبل الرجعة. لو فرضنا واحد يريد هكذا يجي يقول نفس الغرض من الحياة الأولى قبل الرجعة هو نفسه حياة الثانية بعد الرجعة. فإذا أريد نشكل على الحياة الثانية اللي يفصل بينها وبين الأولى موت، لازم نشكل حتى على الاستمرار الحياة الأولى. يعني إذا واحد عمر 90 سنة ليش عمر 90 سنة؟ عجيب، هذا لازم يموت بسرعة حتى نحقق الغرض من القيامة، يعني من أمه هو عمره 40 سنة ينزل بالموت، هذا ما حد الراهن نفسه ما حد الراهن. اي نعم، اقول ليش يحاسبوه على 40 سنة اضافية؟ خلي يحاسبوه على 40 سنة، 40 سنة الاولى 50 سنة الاولى، وخلي يموت بعد الان مثلا احنا الان بعد خلي يموت اذا واحد يجي يعني كان يموت. اقول ليش تأخرنا احنا؟ مفروض اول ما يصير سن التكليف بالسنة الاولى بال يعني بالتجربة الاولى بالاختبار الاول اصير يموت احسن. تمام، هذا يعني شوفوا انه ما كفر الضرورة له. نقول احنا الحياة الثانية مثل الحياة الممتدة، مثل ما الحياة الممتدة شنو تبريرها في قبل هذا الاشكال؟ شو تجاوبون عن هذا الاشكال؟ لا اقول تجاوبون انه استمرارية الحياة شنو المبرر له؟ امر طبيعي. مو ما هناك نقول امر طبيعي، هذا مو جواب، شنو مبرر؟ لانه ما دامت القيامة قد جعلت في تقدير الإلهي لمحاسبة العاصين، لمحاسبة مثلا مؤاخذة العاصين وإثابة المطيعين، فهذا بمجرد أن تتحقق بأن طاعة ومعصية واحدة فقط لازم تقوم عليه قيامته. أدري ما تقول هيك، أقول إحنا ليش هذا السؤال من طرح هنا؟ نفترض بلا علاقة، بعدين أنا راح أضبط، بس إحنا نقول ليش هذا السؤال من طرح هنا؟ شنو الجواب؟ أما الموضوعية ليش بعد؟ قاعد أبين المنشأ، أقول القيامة جعلت لإثابة المطيع وعقاب العاصي. فبمجرد أن تتحقق أول معصية أو طاعة لازم تقوم القيامة. أحسنتم، محصل نقول القيامة تكون بالنسبة لأولئك الراجعين المرتجعين المحصل النهائي لحياتهم ما قبل الموت الأول وما بعد الموت الأول. إيه بس هذا ما راح يكفي. أقول في حسابهم على الميت النتيجة، هذا هم راح يبقى موضع اختبار وراح يبقى موضع يعني بعده مناشئ الخلق، موضع امتحان، موضع اختبار، تمييز بين الخبيث والطيب إلى آخره، هذا راح يبقى ضمن هذه الحياة. فأيضا يكون هذه حياة المستمرة تكون منشأ للمحاسبة، تكون منشأ للمعاقبة، مثل ما حياة المستمرة تكون منشأ حياة القادمة الثانية بعد الموت أيضا تكون منشأ. هذه مثل شو الفرق بينها؟ نعم نعم نعم نعم متى ترفع آثار بعد حسب درجتها. أكو بعض الجرائم كنتوا هذا الموضوع تدرون به، يعني إحنا حاسين به من قبل ما صرنا بالحلقة. المعصية هواية حسابها أقل مما الله سبحانه وتعالى أعد بالآخر، يعني استحقاقها هواية أقل. فهذا كونه هو يعاقب عقاب دنيوي هذا ما راح يخفف عنه الحساب. فكان جزاؤه في أول ما هم بعصيانك جميع ما أعددته لخلقك من العقوبة، هذا أول من ينبغي العصر. فيزيد الآن لو عدد فرد مقدار بالدنيا لمثلا هذه السنة الكونية الدنيوية التي قضاها الله سبحانه وتعالى أن يرجع مرة أخرى وأيضا يكون عدوا للإمام الحسين، ولكن في هذه المرة يتغلب الإمام الحسين عليه قتله ويعني ينال استحقاق على يد الإمام الحسين، هذا أيضا يكون عاص، أيضا يكون محاسب. إن عبرة في هذه القضية بمن قتلهم أمير المؤمنين عليه السلام في النهروان، وإن عبرة بمن قتلهم جيش النبي صلى الله عليه وآله في بدر، ذلك ما يحاسبون لأنه قتلوا في الدنيا ونالوا استحقاقه. فهذا ما يرفع يعني كونه، يعني خلاصة الجواب هذا أنا أريد أسألكم حتى أنتم تستوضحون معي يعني الجواب، يعني كون خلاصة الجواب هكذا، يعني كون الكافر سيحاسب سيؤاخذ في الدنيا بما يستحق من عقاب دنيوي هذا ما راح يرفع عنه العقاب الأخرى، وكون المؤمن أيضا راح يحصل كرامة ودرجة في الدنيا هذا ما راح يقلل من شأنيته لرحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه في أنه في الآخرة يحصل على ما يحصل عليه. يعني النبي أبو خالد هذا في القضية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله اللي قتلهم وقف عليهم بالقليل في بدر، ذول من أهل النار ومن أهل الجنة؟ لا ليش أبو عاصم على أسألكم ليش ما لنا علاقة؟ إحنا هذا في القضية هذول قتلهم كانوا باستحقاق لو بلا استحقاق. أحسن، إذا كان باستحقاق إذن يعني كون قتلهم باستحقاق ما يخفف أو ما يدفع عنهم العذاب، قد يخفف في المقدار ضئيل لكن قدر مطلقا لا يدفع عنهم العذاب ولا يلغي دور الآخر. صحيح؟ أقول احنا قاعد نتحدث عن القصاص وقاعد نتحدث عن ذول المجرمين اللي جرائمهم عالية. لا ما يلزم، ما اعطينا قضية كلية حتى يلزم حتى تأخذون. نقول الحالات الظالمين المتمردين خصوص الدرجات العالية منهم هذول حتى لو نالوا استحقاقهم الدنيوي هذا ما يرفع دور القيامة والمؤاخذة التي تكون عليهم في يوم القيامة. يعني ذول اللي خرجوا على الإمام الحسين وقتلهم الإمام الحسين أو قتلهم العباس عليه السلام ذول يعني من أهل النار، أيضا كلهم من أهل النار حتى لو نالوا الجزاء. وبدل ما يقتل فلان وفلان وفلان يقتل من؟ يقتل حرملة أيضا، يقتل شمس، يقتل يزيد، مثل ما المختار قتلهم لكن خفف عنهم العقاب، هذا يعني أزال عنهم العقاب بقى العقاب. وبدل ما المختار هو يقتلهم الإمام الحسين هو بنفسه يظهر ويقتلهم من مانع من آخر، ومع ذلك يقول يستحق مثل ما النبي صلى الله عليه وآله قتل أعداء. مثل ما يبقى قضية القصاص الفقهية أن الحج حينما يقام هذا راح يكون فرد كفارة للمعصية، وهذا قضية بالنسبة للحدود مؤثر، مو أنه هذا اللي هو يخرج ظالم متمرد على الإمام الحسين، يعني يزيد من يطلع، مو يطلع فقط يؤخذ به إلى مثلا، يعني الروايات ما يبدو من عدا هذا أنه يطلع يزيد ويؤخذ به إلى منصة إلى مثلا المقفلة ويعدل يقتل، لا يظهرون أيضا هم يعودون ويقتتلون ويتمردون على إمامهم، يعودون يعود يزيد بيزيديته، مو يعود يزيد واحد آخر، هو يبقى يزيد ويبقى على حال، ويزيد أمثاله كما أن في بعض الروايات ولو ردوا بالآيات الشريف ولو ردوا لعادوا لما نوعه، فهذا هو رحم الوريث ويعود، وحتى لو قتل وحصل على ما حصل على استحقاقه من عقاب الدنيا، أيضا لو فرضنا الله سبحانه وتعالى أخرج من النار الكبرى وعاد مرة ثانية ما راح يعود، لأن هو يعيش في الحالة شريرة مثل المؤمن، أيضا هو راح يبقى يعود إلى الثواب نفسه. هو جاب حتى يشوفه من شان يدري كيف، يعني انت تفترض ان هو نفس، هذا كلامكم مش يستبطن، يستبطن انه نفس اعادتهم كانت بغرض استعلام حاجي، فما دام هو يدري فالغرض انتهى، صارت القضيه لغويه صحيح، مو انت مقصودكم، هو اصل ما بني عليه مو صحيح، هو ما يريد يستعلم بمعنى حتى هو يطلع، ما كان يدري يطلع مثل معنا وياك مثلا يريد نجرب واحد حتى نختبر، مو شو قضية، قضية الامتحان مو بهذا النحو، قضية حتى ينال كما بيناها هذه في البحوث بالإلهيات، يعني في بداية البحوث كنا نقول أنه هذه ضرورة الامتحان منشأها مو لأجل أن يعلم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل أنه ينالوا ما هم مستعدين إليه، يحصلون على ما هم مستعدين إليه، فواحد مستعد للخير فالله سبحانه وتعالى يفتح له المجال لهذا العدل. نعم هذا نفس الإشكال الشيخ، يعني صار نفس، نقول المرة الأولى إذا تحققت ما تلغي المرة الثانية، تبقى المرة الثانية حالها حال استمرارية المرة الأولى، بعضهم يعمرون 900 سنة أيام نوح عليه السلام، كانوا الناس هو يعمرون، بعضهم لا يزيد مات هو شاب أصلا عمره ما أدري يزيد 4 سنين ما عمر يعني. وهذا يفتح على المجال مرة أخرى، هي مو قضية عمر، يعني هو الأعمار كل واحد حسب يعني تقدير الله سبحانه وتعالى إله، بس نقول أنه بالمرة الثانية حينما يرجعون رجوعهم ما يعني أنهم بالمرة الأولى يعني كل الآثار راح تكون، آثار المرة الأولى راح تكون لاغية، لا، المرة الثانية هي حالة امتداد لحياة جديدة وينالون فيها ما هم أهل له، مثل ما كانوا ينالون ويبلغون المراتب التي هم أهل لها في الدنيا في المرة الأولى. برد عمين هل مذكورة، هل إشكال مذكور يعني عند بعض الشيخ منه حمس كرة أقرار في كتاب البحار كان يذكر بالنتيجة يقول ميت لا هو يذكر جوابي، نقول الجواب الأصح مثل الشيخ المجلس هو كان أو القبرة المسيح، يقول الجواب الأصح أنه ما راح يذكر هذا الجواب أيضا ذكر، يعني يقول أنه هذا حتى لو يشوف ما راح يتذكره، ولكن يقول لا احنا من ناحيه التوبه وعمومات التوبه ما نقدر نقول اكيد ما راح تقبل توبه، نقول هذا قدر مثقه انه ما راح يفقد استحقاقه، هذا يعني خلاصه الجواب، اما لانه توبته ما تقبل في تلك الحال، واما لانه لا يتوب، واللي شاهد على انه لا يتوب لقول الاحتمال الثاني هي ذيك الايه ولو ربي لعادوا بما انه يعني هو هذا يعيش هذه الحاله يجرب الله، يعني هذا اللي تستحكم القضية إنسان بعض الأحيان هو يجرب بين نفسه في أمور يعني محدودة، الحمد لله إن شاء الله ما مصرين بتلك المعاصي يعني اللي بها في العداء لأعداء الله لأولياء الله، بس بعض الأحيان إنسان في الحالة يقرر كذا، مكروه محرم يختلف بعض، واجب مثلا يقرر انه يؤديه او مستحب يقرر يؤديه بشكل كامل. ولكن كلما قلت قد طرح سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرض في بلية أزال عنها. هذا ليش عرض لبلية؟ هو عند منشأ لا للبلية. ولهذا بعض الأحيان تجدون بالروايات أقول استر عيوبي، استر عيوبي، نقول أذي العيوب. بعض الأمور تبلغ قد حالة أشبه بالذاتية فيه بالنسبة لي، غاية هذا العيب لي وجيني المهام ستر عليها، مو ستر يعني هم ماذا طبعا أن يكون المقصود كما بدنا نقول بعد الموضوع. اللهم إذا عدتم سؤال آخر صدق. عياد، بعض الروايات تقول أن الإمام يخرج كي يملأ الأرض قصبا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا، ونحن نقول بالاعتبار لا يفرض التكليف والمسؤولية. فكيف نجمع بأنه لو فرضنا أن الناس اكتزموا بذلك، فمعنى ذلك أنه من خلال الروايات التي تقول يخرج إذا ملئ ظلما وجورا، فمعنى أنه لا يخرج اليوم، كيف هذا التزم؟ ولعله يعني هكذا احنا نصوب السؤال مرة أخرى حتى أبحث من الأخوة أو حتى نتأكد احنا فاهمين قصته. أنه احنا إذا افترضنا أن الإمام عليه السلام المنتظر يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، أو بعدما تملأ ظلما وجورا، ومعناه كانه من جملة مقدمات ظهور الإمام المنتظر أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا. إذا احنا كنا ننتظر حقيقة لازم نفتح المجال للظلم والجور، على الأقل مو اللي احنا نمارس، أو قد واحد يبالغ في الإشكال يقول لا احنا نمارس الظلم والجور انتظارا له عليه السلام، أو لا أقل نلتزم بالواجبات، يعني لا نفعل الظلم ولا الجور، نلتزم بالواجب ونترك لأنه لا يتحقق شرط خروجه. فمعناه هذا لا يتحقق شرط خروجه صحيح. فالجواب على هذه القضية أنه الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالظلم الأئمة صلوات الله عندما أمر بالانتظار، الأئمة صلوات الله عندما ربوا شيعتهم على الانتظار، لابد أنه كانوا شخصين، شخصين القضية الخارجية، يدرون أنه الظلم راح يعن، الظلم راح يشتد، راح يستمر، ومع ذلك دور ووظيفة المؤمن في ذلك العصر في عصر عدم الظهور، عدم إقامة القصد، أن ينتظر ويؤدي هذا التكليف. مثل ما على سبيل المثال مثل ما يقول أنه قاتل الذين كفروا، قاتل الذين كفروا، القتال متوقف على ماذا؟ على وجود كفار. فهل نحاول أن نوجد كفار حتى نحقق وجوب القتال؟ صحيح؟ فإحنا وظيفتنا شنو؟ أنه نكون مؤمنين ما نكون كفار، ثم إذا صار كفار إحنا نقاتل، نكون دورنا هذا. فإذا الشارع من أول هو شخص قال يوجد كفار، تمتلئ الأرض بالنفاق بالظلم بالجو، هذا راح يكون من باب تشخيص القضية الخارجية، يعني من باب الحكاية عن مستقبل الناس، عن وضع الناس أنه راح تمتلئ. فأنتوا دوركم في تلك الفترة، فترة ما قبل الامتلاء، فترة الامتلاء بالظلم والجور، دوركم أن تكونون منتظرين متأهلين لإزالة الظلم والجور. ما يعني أنه إحنا لازم نحقق كل المقدمات، إحنا نحقق مقدمات الواجب. لاحظوا شوفوا أكو بعض الأحيان من يقول أن الأصول هو ينسحب على كل المطالب، شوفوا هنا شلون ظهور الإمام، إحنا نريد نشبه القضية بمقدمات الوجوب مقدمات الواجب، نصرة الإمام واجب صحيح، وقت تصير نصرة الإمام عندما يرى نقدر النقطة، ظهور الإمام إلى مقدمة، تلك المقدمة مو واجبة، ذيك من مقدمات أصل الظهور، يعني مقدمات مو متعلق الواجب، مو متعلق الوجوب، مو الواجب، ذيك أشبه مو مقدمات الوجوب، أشبه مقدمات الوجوب، يعني قريبة من مقدمات الوجوب، يعني اللي عايش هذه فكرة مقدمات الوجوب مقدمات الواجب راح يقدر يعتبر بها لهذه المسألة. نفس امتلاء الارض ظلما وجورا، هذا مو من الامور اللي احنا لازم علينا ان نحققها. ذيك من اشراط خروج الامام المرتضى، لان احنا لازم نعد العده لماذا؟ لنصرته حينما يخرج. اعداد العده لنصرته ماذا؟ يكون واجب. فاحنا لازم ننتظر، مو انه احنا لازم نحقق ذلك الامر. واضح ان شاء الله. مثل قضيه القتال والكفار، الكفار موضوع لوجوب القتال، موضوع يعني ماذا؟ يعني هو مقدمات او من مقدمات وجوب القتال، وجود الكفار. واحنا مو واجب علينا ان نحقق وجود الكفار حتى نقاتل، لكن مو من مسؤوليتنا. لكن هو فرض امر الله سبحانه وتعالى حكاه لنا ورتب عليه شأن من الشؤون. انت احنا وظيفتنا ماذا؟ ان ننتظر. كون وظيفتنا ان ننتظر مو معناه انه لازم يتحقق، يعني لازم احنا نحقق منافيات الانتظار اللي هي لها دور في تعجيل الفرج. ثم انتوا اكو فرض فقرة اخرى في سؤالكم ما وضحنا جواب عنه. لو فرضنا، يعني فد امر فرض، لو فرضنا التزمت الناس بشؤون الانتظار والطاعة الكاملة، هذا اللي اكثر شيء في بالكم هذا، لو فرضنا التزمت الناس بالطاعة الكاملة، فاذا ما تحقق الظلم الجر، واذا بعد ما راح يظهر الامام المنتظر، مو هكذا؟ احنا نقول الناس ما راح، هو الشارع يدري، يعني خالق هو نفس الشارع، هو مو غيره، هو اللي دعانا للانتظار، هو اللي يدير عملية خروج الامام المنتظر، هو يدبرها، هو يعلم بانه القضية ما راح تكون بهذا الشكل، يعلم بهذا الامر. فاذا علم بعد طبيعي، بعد هو قاعد يخبرنا احنا نخبر خبر، هذا الامر ما راح يتحقق. صار واضح ان شاء الله.